يكون قال النوح يا صاح والهم مكنون قال النوح يا صاح والهم مكنون في داخلي كنيت موجع صواد في داخلي كنيت موجع صواد في داخلي كنيت موجع صواد داخلي كنيت موجع صواد قلبي عقب فرقك مزعوج محزون يرجي متالمك بعد الغياب قلبي عقب فرقك مزعوج محزون يرجي متالمك بعد الغياب صابر أنا والصبر زود بطعون يكفيني زيف الدم يكفي عذاب صادق أنا والصبر زود بطعون يكفيني زيف الدم يكفي عذاب طال النوايا صاح والهم مكنون انت ذي عون مهمني والله حي حكا كان.